وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوعا أو غسلا أجزأه عن الجميع، وكذا لو نوى أحدهما أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها. طيب يقول رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا، يعني تيمم ونوى بهذا التيمم أحداثا، سواء كانت هذه الأحداث من نوع واحد أو من أنواع أو من أجناس. شفت النوى بتيممه أحداثا، سواء كانت هذه الأحداث من نوع واحد أو من أنواع لكن جنسها واحد أو من أجناس. مثال النوع الواحد كما لو بال ثم بال ثم بال، هذا نوع واحد والجنس واحد. طيب والأنواع كما لو بال وتغوط وأكل لحم إبل ونام، هنا الجنس واحد حدث أصغر لكن الأنواع مختلفة. طيب أو نوى بتيممه أحداثا بأن كانت من أجناس بال وتغوط وأصابته جنابة، يقول متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع، أجزأه عن الجميع. هذا رجل مثلا عليه أحداث إما متنوعة من نوع واحد أو من أجناس، وتيمم بنية رفع هذه الأحداث يرتفع، يقول أجزأ عن التيمم. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين، لو نوى أحدها يعني أحد الأحداث فإنه يجزي عن البقية. طيب أو نوى بتيممه الحدثين يعني الحدث الأكبر والأصغر، تيمم ناوي رفع الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه في هذا الحال إيش؟ يرتفع. نوى بتيممه الحدثين يرتفع ولا يكفي أحدهما عن الآخر، يعني لو نوى أحد الحدثين فإنه لا يكفي عن الآخر. فلو نوى التيمم بتيممه رفع الحدث الأصغر لا يكفي عن الأكبر، ولو نوى الأكبر لا يكفي عن الأصغر. والصواب في هذا أنه إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر للعكس، لأن الأصغر داخل في الأكبر داخل. فعلى هذا نقول إذا تيمم عن أحداث فإما أن ينوي رفعها جميعا فيرتفع، ينوي رفعها جميعا فترتفع، وإما أن ينوي الأكبر فيرتفع الأصغر، وإما أن ينوي الأصغر فلا يرتفع الأكبر. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو علم ما يزيلها، نوى بتيممه نجاسة على بدنه، وعلم من قوله نوى بتيممه نجاسة أنه يصح التيمم عن النجاسة سواء كانت على البدن أو على الثوب. هذا هو المذهب. وقد سبق قبل قليل أن قلنا إن التيمم عن النجاسة ليس بمشروع، أولا أنه لم يرد، إذ لم يرد التيمم إلا عن طهارة الحدث أكبر أو أصغر، وأما التيمم عن النجاسة فلا. وثانيا أنه لا فائدة من التيمم عن النجاسة، لا فائدة، لأن النجاسة هل هي حدث؟ لا، هي خبث وليست حدث. المقصود بالنجاسة تطهير النجاسة إزالتها، وهذا لا يمكن بالتيمم، لا يحصل بالتيمم، بخلاف التيمم عن الحدث الأصغر أو عن الحدث الأكبر، فإن المقصود رفع الحدث ويرتفع الحدث. قال: أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم له، يعني أو خاف بردا وتيمم أجزأ، يعني إنسان مثلا عنده ماء واجد للماء لكن الماء بارد ما يتمكن من الوضوء أو من التطهر به فتيمم، يقول يجوز إذا عدم، إذا كان الماء باردا وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يجوز. طيب إن كان عنده ما يسخن لا يجوز، لا يجوز. طيب يقول رحمه الله: ولو حضرا مع، وقولوا ولو حضرا إشارة خلاف، يعني بعضهم يقول أنه في الحضر لا يتيمم إذا كان الماء بارد، والصواب أنه لا فرق، لا فرق بين الحضر والصواب. يقول: ما أمكن بعد تخفيفها، ما أمكن تخفيف إيش؟ الورودة، مو مستعمل الماء، النجاسة أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تبره زلة أو عدم الزنا به أو خاف بردا بردا. وقال بعد تخفيف ما أمكن وجوبا أجزاه التيمم بعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك يمكن قوله أو قوله بعد تخفيف ما أمكن يعود إلى فيما لو كان جنبا أنه يخفف الجنابة ما أمكن. أو حبس في مصر. من مصر هذه؟ في مصر يعني في بلد. طيب فلم يصل الماء أو حبس عن الماء فتيمم أجزأه أجزأ. يعني حبس في مصر في بلد سجن وليس عنده ماء أو حبس عن الماء فإنه يجوز له التيمم لأنه يصدق عليه عدم الماء. وقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وهذا يسمى عادم الطهورين. عادم الطهورين وهما الماء ثاني التراب. يقول يصلي قال وكذا من به قروح سيالة لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته. إذن إذا عدم الماء والتراب حسا أو شرعا جاز فإنه يصلي على حسب حاله. فعندنا مراتب الأصل التطهر بالماء هذا واحد. ثانيا إذا تعذر استعمال الماء حسا أو شرعا انتقل إلى هش التيمم. إذا تعذر استعمال التيمم حسا أو شرعا انتقل إلى غير شيء وهذا يسمى عادم الطهورين. حسا مثل ليس عنده تراب في مكان ليس عنده تراب كيف تصور في مكان في تراب إيش؟ طيب في ماء إذا كان عنده ثلج يسوي هل يأخذ الثلج ويفرك به الأعضاء؟ يأتي إن شاء الله تعالى في إنكم ربما يأتي في كلام المؤلف قمر يقولون فيه ما في ماء القمر ها يمكن مكان لا في لا ماء فيه المسجون أي ما عنده إلا محبوس مكان رخام مو رخام يعني مبلط ما في لا ماء ولا تراب هذا عادي ما حاجة قطب شمالي قطب جنوب ها شلون شرف نعم يقول إذا تعذر استعمال التراب حسا أو شرعا مثل ما شرعا لمس البشرة إذا كان به قروح سيئة مفهوم لا؟ يقول الآن الأصل التطهر بالماء إن تعذر استعمال الماء حسا أو شرعا تيمم. تعذر استعمال الماء حسا ألا يكون الماء موجودا تعذره شرعا أن يكون موجودا ولكن لا يتمكن من استعماله لمرض أو الماء بارد. طيب إذا تعذر استعمال التراب حسا أو شرعا حسا بأن كان في مكان لا تراب فيه أو شرعا بأن كان به قروح لا يستطيع معها لمس البشر في هذه الحالة يسمى هذا فاقد الطهورين أو عادم الطهورين. يقول صلى الفرض فقط ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته. فقال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتم بأمر فاتقوا. لكن يقول ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. يعني يقول لأن هذه صلاته صلاة ضرورة. نعم. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ولا يأم متطهرا بأحدهما. طيب تقدم لنا أن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله إذا لم يجد ماء ولا تيمم ولا ترابا يتيمم به، ففي هذا الحال يصلي، ويسمى هذا عند أهل العلم بفاقد الطهورين. ماذا يصنع؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، لا يزيد على المجزئ، يقتصر على المجزئ فقط. لماذا؟ قالوا: لأن طهارته طهارة ضرورة، أو لأن الصلاة هنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فعلى هذا لا يجزئ، لا يزيد على المجزئ. فمثلا لا يستفتح، نعم، ويستعيذ ويبسمل، كل شيء مسنون يترك، كل مسنون لا يفعل. البسملة الاستعاذة سنة، والبسملة إذا قلنا ليست من الفاتحة سنة. إذن الله أكبر الحمد لله، وللضالين آمين، الله أكبر يركع، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، الله أكبر رب اغفر لي مرة، الله أكبر سبحان ربي الأعلى. ثم يقوم ويقرأ الفاتحة. وفي التشهد يقتصر على المجزئ في التشهدين. طيب ما المجزئ؟ يعني أنه في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم صل على محمد فقط، هذا المجزئ، واضح؟ لا يدعو ولا يستعيد من الأربع ولا شيء. والعلة، ولهذا يقول المؤلف: ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، يجعل الواجب ولا على ما يجزئ في التشهد في التشهدين، لأن هذا ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. والصواب في هذه المسألة أن فاقد الطهورين حكمه كغيره، حكمه كغيره، وذلك لأنه قد اتقى الله ما استطاع، قد اتقى الله ما استطاع. وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعلى هذا يقول: حكمه كغيره، يفعل الواجب والمسنون. قال: وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. فيها علم من قوله فيها أنه لا تبطل بحدث خارج الصلاة، لأنه أصلا محدث، لكن لو أحدث في الصلاة فإن صلاته تبطل، لأن الصلاة يبطلها الحدث. فهذا رجل ليس عنده ماء ولا تراب، يصلي، طيب أراد أن يصلي وأحدث في الصلاة، نقول تبطل صلاتك لأن الصلاة يبطلها الحدث. طيب لو قدر أنه أحدث قبل الصلاة تبطل؟ أتبطل، لأن هذا الحدث وجوده وعدم وصية، حتى لو قلنا إنه أحدث ماذا يصنع؟ لكن في الصلاة يقول يستأنفها، لأن الصلاة يبطل الحدث. قال: ولا يؤم متطهرا بأحدهما، يعني لا يكون إماما لمتطهر بأحدهما، يعني بالماء أو التراب، بالماء أو التراب. لماذا؟ لأنهم أعلى منه، لأنه إن كان أحدهما متطهرا بالماء فهو أعلى منه، وإن كان بالتراب فهو أعلى منه. وقوله: ولا يؤم متطهرا بأحدهما، وظاهره ولو كان هذا الرجل خيرا منهما في الإمامة فلا يؤم، وذلك لفقده لشرط يعود إلى الصلاة، بخلاف صفات الإمامة القراءة والعلم بالسنة وما أشبه ذلك، فهذا شرط يعود إلى أمر خارج، يعود إلى أمر خارج. هذه المسائل كلها ما ذكر المؤلف أنه يقتصر على الواجب والمجزئ، كلها مبنية على أن التيمم مبيح، كلها مبنية على أن التيمم مبيح لا رافع، واضح؟ طيب، والصواب كما تقدم أن التيمم رافع للحدث، وأن حكمه حكم الوضوء تماما، وأن فاقد الطهورين حكمه إذا فقد الماء والتراب أو هما جميعا حكمه حكم إيش؟ من تطهر بالماء أو تطهر بالتراب. ويجب التيمم بالتراب، فلا يجوز التيمم برمل وحصى ونحيط الحجارة ونحوها طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه. طيب، يقول رحمه الله: ويجب التيمم بتراب. الوجوب هنا ليس منصبا على أصل التيمم، لأن أصل التيمم عند عدم الماء واجب، لكن على صفته، وهو أنه أن يكون بتراب. فقوله ويجب التيمم، لم يرد المؤلف رحمه الله هنا بيان حكم التيمم وأنه واجب أو ليس بواجب، لا، أراد بيان أن التيمم يجب أن يكون بماذا؟ بتراب، وفرق بين الأمرين، واضح؟ طيب يقول يجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيت الحجارة ونحوها، لأن هذا ليس تراب، لا يسمى بعد رمل برمل إيش فعل؟ وحصى. فعندكم جص. طيب والحصى ماشي، ونحيت الحجارة يدخل في الحصى. طيب يعني يجب أن يكون، فلا يجوز برمل ولا جص ولا حصى ولا ما نحيت من حجارة ونحوها، لأن ذلك ليس بتراب، ليس بتراب. طيب هنا نحتاج أولا إلى الدليل على اشتراط التراب. الدليل على اشتراط التراب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. تربتها، فنص على التربة في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية جعلت تربتها لنا طهورا. فقول تربتها دليل على أنه يشترط التيمم، يشترط في التيمم أن يكون بتراب، أن يكون بتراب، ولهذا قالوا إنه شرط. وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم لا يشترط أن يكون بتراب، بل يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، لأن الله عز وجل أطلق فقال: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء مسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. الحديث. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في غزواته وفي غيرها ويمر بأرض ترابية ورملية وحجرية، ولو كان التيمم لا يجوز إلا على أرض ترابية لكان عليه الصلاة والسلام يحمل إما الماء وإما التراب، إما الماء وإما التراب. فلما لم يفعل ذلك دل على أنه ليس بشرط. مفهوم؟ إذا نقول لا يشترط في التيمم أن يكون بتراب، بل يجوز التيمم بالأرض الرملية والأرض الحجرية ونحيط الحجارة وما أشبه ذلك. كل ما يوجد على وجه الأرض يجوز التيمم به، لأنه داخل في اسم الصعيد. يقول: طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. أيضا يشترط أن يكون طهورا، وضد الطهور النجس والطاهر، فإنهم يجعلون الماء يجعلون التراب كالماء، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. النجس، التراب النجس هو الذي أصابته نجاسة، والتراب الطاهر هو التراب الذي استعمل في طهارة. فمثلا لو أن رجلا تيمم على أرض أو في على تراب، فلا يجوز لأحد أن يتيمم على هذا التراب، لأنه إيش؟ مستعمل، فحكمه كالماء. أليس الآن على المذهب أن الإنسان إذا توضأ بماء فجاء شخص وتوضأ بهذا المتساقط من أعضائه يكون طاهرا؟ لا، فكذلك التراب. إذن التراب ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، فالنجس ما أصابته نجاسة، والطاهر ما استعمل، والطهور ما لم يستعمل ولم يكن نجسا. طيب وهذا التقسيم بناء على ما سبق في المياه. والصواب أنه أن التراب ليس به قسما طاهرا، بل هو إما طهور وإما نجس. طيب يقول رحمه الله: وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض يغترفون فيه، يغترفون منه. لو أن جماعة توضأوا من موضع واحد فإن هذا طهور، لأن الطاهر هو الذي قد استعمل، وهذا ليس مستعمل، يعني مع الضرب ما علق باليد هو المستعمل. لاحظ التيمم تراب الذي يعلق باليد هو المستعمل، يعني لو أن رجل ضرب الأرض بيده وعلق بيده تراب ثم فركها في إناء جاء شخص يتيمم بها، نقول هذا التراب طاهر، أما الذي في الأرض فهو طهور. يقول: كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه، فهذه الأرض حكمها حكم الحوض يغترفون. قال: ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب كالماء، كما أن الماء الوضوء لا يصح بالماء المغصوب، فكذلك الوضوء التيمم لا يصح بالتراب المغصوب. وهذه المسألة سبقت لنا مرارا أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح مع الإثم، وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الإثم. طيب قال: وأن يكون غير محترق، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، أيضا يشترط أن يكون غير محترق، يعني لم تمسه النار. لماذا؟ يقول: لأنه إذا كان محترقا فالنار قد أخرجته عن اسمه، النار أخرجته عن اسمه، فلا يسمى ترابا، فيسمى ترابا. فعلى هذا لو كان هناك أماكن حصل فيها احتراق، غابات وما أشبه ذلك، فترابها لا يجوز التيمم به لأنه محترق. والصواب أن أيضا أنه ليس بشرط، كل ما وجد على وجه الأرض وتصاعد على وجه الأرض فإنه يجوز التيمم به. قال: وأن يكون له غبار، فلا يصح التيمم على تراب لا غبار له. مثل لو كانت الأرض ندية، نزل مطر وصارت الأرض رطبة ندية، فلا يجوز التيمم عليه، لأنه حينئذ ليس لها غبار، وتراب لكن ليس له فضل، فيشترط أول تراب وأن يكون طهورا وأن يكون له غبار. والحقيقة قولهم له غبار، كونهم يجعلون يشترط في التيمم أن يكون بتراب له غبار، كان الأظهر أن يشترط الغبار لا التراب ذو الغبار. أما فهمت؟ لأن الغبار هو التراب، يعني إذا اشترطنا بأن نقول له غبار له غبار، كان الشرط أن يجعل الشرط هنا أن يكون نعم أن يشترط الغبار لا التراب ذو الغبار. بدليل أنه يتيمم على ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان إلى آخره، واضح؟ يعني فلو أن الإنسان جمع غبارا وتيمم عليه جاز. إذن الشرط يعني على مقتضى هذا الكلام، الشرط في التيمم أن يتيمم بغبار لا بتراب له غبار، وفرق بين العبارتين، فرق بين العبارة. لكن هم لما سبق أن أول التيمم عرفوا التيمم بأنه إيش؟ ضرب الأرض، أن يضرب بيديه التراب، فجعلوا التراب جزءا من ماهية التيمم. يقول رحمه الله: لم يغيره طاهر غيره لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم، فلو تيمم كمل.